يا الشريك أو أنا يا المودع ما أضمن، كيف أجيب عني فرع يضمن عني؟ ما يضمن. لكن مسألة التعدي هذه أنا ضامن، وما دمت ضامن ما في مانع أني آتي بضامن، أنا ضامن يعني ضامن للشيء، يعني أضمن إلى تلف، فلا في مانع أني أجيب واحد يقوم مقامي ويضمني عني التلف والتفريط. ولهذا قال: ولا يصح ضمان أمانه كوديعه ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامن. ما دام صاحب اليد اللي هي تحت يده لا يضمن، فمثلها الضامن لا يضمن، فلا داعي إلى الضمان إلى الضامن. بل يصح ضمان التعدي في الأمانة، يعني ونحوها. إذا قال أنا أخشى أنك تتعدى عليها، أنا أخشى أنك تفرط فيها ثم تذهب علي، أقم لي ضامن يضمن لي التعدي والتفريط، يصح، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كمغصوب، يعني أصبحت إيش؟ كغاصب. وإن قضى ضامن الدين بنية رجوع رجع وإلا فلا. الضامن هذا إذا شدد وأوفى صاحب الحق، فهو بين أمرين: إن كان إنه ناوي الرجوع على المضمون ورجع وأخذ حقه، قال أنا أوفيت عنك فلان وأعطيت عنك 10,000 التي يطلبها منك، أعطني إياها. وإن كان ما نوى الرجوع فهو متبرع، ما له حق الرجوع، يعني كإنسان تصدق أو كإنسان أهدى ما يرجع بهبته ولا يرجع بصدقته ولا يرجع بعطيته، لأنه ما نوى الرجوع. وأما إذا أعطى لا، قال أنا أعطيه وارجع على فلان، أخذ من فلان، فهو يرجع فيها. وإذا ما نوى الرجوع ما رجع، وهذا راجع إلى نيته وراجع إلى ضميره. إن كان إنه يوم يشدد عنه ويوفي عنه ناوي بعد ذلك الرجوع على المدين رجع عليه، وإن كان لا إلا ما نوى أعطاها إياه من دون نية رجوع فلا يرجع، لأنه متبرع. قال: وإن قضى ضامن الدين بنية رجوع رجع وإلا فلا، وكذا كفي. وكل مؤد عن غيره واجبا دينا واجبا، كل واحد يؤدي شيء واجب على غيره فهو هذا الأمر، إن والرجوع رجع، ما نوى الرجوع فهو متبرع. أي إنسان شدد عن إنسان دين تعطي عنك، إلا الزكاة، إلا إيه؟ الزكاة، غير نحو زكاة، يعني مثلها كفارة، مثلها كفارة مما يفتقر إلى نية فلا رجوع له ولو نوى. قال فلان عليه زكاة، أنا بخرج عنه الزكاة، أبخرج عنه الزكاة وارجع عليه أخذ منه، وراح وسلم عنه، أعطى الفقراء وأعطى أقاربه، نعم، وقال أرجع عليه، ما يرجع. قال ليش؟ قال هذه عبادة، ذي ما تقوم فيها إلا بوكالة، هذه عبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، فأنت ما تأدي عن غيرك، تقوم عن غيرك بالعبادات، العبادات منوطة بأصحابها، إن وكلك فهو مما تدخله النيابة، وإن لم يوكلك على إخراج الزكاة وأداء الزكاة فأنت لا تقوم عنه بهذا. ومثل الزكاة الكفارات، كفارة الوطي في نهار رمضان، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كل الكفارات من هذا القبيل. ومثلها النذر، مثل ذلك النذر، أو كان ناذر أنه يتصدق بكذا أو أنه يعطي كذا. فالمهم من مثل هذه النفقات التي لها مشاش بالعبادة، عبادات ما يقوم فيها أحد عن أحد إلا بالنياب، إلا بالنياب. أما الديون الواجبة التي تسقط من حالها فهذه لا، إذا يصح أنه يقوم فيها، لكن إذا قام فيها إن كان أنه ناوي الرجوع على صاحبها رجع بها، وإن لم ينوي الرجوع فهو متبرع. ثم قال: فصل. وتصح كفالة. الكفالة والضمان متقاربات، المعنى متقارب، إلا أن الكفالة لا تصح إيش؟ لا تصح بالبدن، هذه تصح فيه وهذه ما تصح. ولهذا قال وتصح كفالة وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي، ما تصح بحق ما إلا بحق، يعني ما تصح الضمان الكفالة ببدن إنسان إلا إذا كان الغرض من هذه الكفالة حقوق مالية، حقوق مالية. أما إذا كانت حقوق شخصية ما تتعلق بالمال فلا تصح الكفالة بها، لأن هذا لا يمكن. مثلا إنسان ما يعني مثلا عليه حق من حقوق زوجته، هذا ما يكون فيها إلا الزوج. مثلا إنسان عليه يمين، يؤديها، لازم هو يؤديها، كيف تضمنه؟ إذا ما حصلته تحلف عنه ما يمكن، اليمين ما تكون إلا من صاحبه. وهكذا جميع الحقوق البدنية هذه اللي متعلقة بالبدن لا تصح الكفالة عليها. أو على حد من الحدود، على حد قاذف إنسان أو العياذ بالله عليه شارب أو زاني أو نحو ذلك، يجي إنسان يقول أنا كافر. طيب إلى كفلته وكفلت حضوره ولا حصلته، نقيم الحد عليك؟ ما يصح الحد، ما يقام إلا على من اقترف الذنب، لا تصح الكفالة. في هذه الأشياء الحقوق هذه ما تصح فيها الكفالة، ما تصح الكفالة، لأنه لو عجز الكفيل عن إحضار المكفول سقط ضاع الحق، لأنه لا يؤخذ إلا من صاحب، إلا من هو عليه. ولهذا قال وتصح الكفالة وهي يعني الكفالة التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي، حق مالي. قال أنا بيمن نقود يصح يكفله، أنا بيمن كذا يصح يكفله، وإذا ما حضره يصير ملزم هو بالنقود، بخلاف الضمان. الضمان ما يلزمها المبلغ، الضمان يلزمها المبلغ سواء موجود أو غير موجود. الكفالة ما تلزمك إلا إذا ما قدرت تحصل، إذا ما قدرت على إحضار من عليه الحق لزم كذلك. ولهذا قال وتنعقد بما ينعقد به الضمان، يعني إن الفاظة ولا كألفاظ الضمان، وإنما تصح ببدن من عليه حق مالي من دين أو غيره، ولا تصح ببدن من عليه حد لله كالزنا أو لآدمي كالقذف أو نحو الحد كالقصاص، إنسان عليه قصاص يكفله يقتل هذا بدل هذا، ما يمكن، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجانب. العقوبة عقوبة الحدود ما تقع إلا على الجانب نفسه، ما يكون فيها أحد عن أحد. إذا ما تمكننا من الحصول على نفس الذي عليه الحد سقط الحد أو بقي الحد، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجانب. ولا تصح بزوجة لزوجها، زوجه قال أنا أكفل لك حضوره، ما قدر يحضرها، ما يمكن، هذه حقوق شخصية بين الزوج وزوجته، لا يمكن. إن كان في حق مالي يبي يضمن نفقتها، يضمن كذا، هذا لا بأس، أو يضمن المهر، هذا لا بأس، كله جاي حق مالي. لكن حقوق شخصية متعلقة بالأبدان هذه لا يمكن فيها الضمان الكفالة. ولهذا قال ولا تصح بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له، قال أنا أشهد لك، قال لي لكن أعطني كفيل، أعطني كفيل إذا ما حضرت، قال كفيل علي، ولا ما حضرت يشهد عني، ما يمكن، الشهادة ما يؤديها إلا أنا الشاهد، غيري ما يؤديها. وقال ولا بشاهد ليشهد له، لأن الذي عليهما أداؤه ليس بمال ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل، لا يمكن هذا. وتصح الكفالة ببدن من عليه دين معلوم أو مجهول يؤول إلى العلم كالضمان، كما تقدم لنا بالضمان يصح في هذا، قال أنا أكفل بالذي عليه ولو كان مجهول، أو سيؤول إلى الوجوب، أنا كافر بالمبالغ التي تكون عليه. ولا تصح الكفالة إلى أجل مجهول، لازم يكون معلوم، قال إذا ما جابوا في كذا أنا أسدد عن كذا المبلغ، كإلى مجيء المطر لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه بما ضمن أو كفيل. وصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل زيد شهرا. ويعتبر رضا كفيل، الكفيل لازم يكون راضي لأن هذا التزام حقوق، ما يكره يقال لازم تكفل فلان، إن رضي بالكفالة فالحق له، وإما وإن لم يرضى فهو لا يجبر على هذا، لا يجبر على الكفالة. ويعتبر رضا كفيل فقط، يعني المكفول ما يعتبر رضا، والمكفول له لا يعتبر رضا أيضا كالضمان كما تقدمنا في الضمان، وإنما الذي يعتبر رضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. شوف ابتداء، أنه لا يلزمه الحق ابتداء معناه أنه بعد الضمان أو بعد الكفالة أنه يلزم استمرارا، يلزم ولا ينفك إلا ببراءة المكفول أو بأن يبريه صاحب الحق، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. ولا يعتبر رضا مكفول به أو له كالضمان. إذا تعذر حصول الكفيل ماذا يكون؟ كافر لكن ما حصلنا المكفول، المكفول ما حصلنا. قال وإذا تعذر إحضار مكفول به مع حياته أخذ الكفيل بما على المكفول من الدين. كفل هذا الرجل، كفله إلى سنة إلى نصف سنة، جاء الوقت أجل الكفالة ما حصل. إن كان متوفي هذا باب آخر، وإن كان موجود يلزم هذا أن يسدد عنه. الكفيل يلزمه بموجب كفالته أنه إما يحضره ولا يوفي عنه. ولهذا قال وإن تعذر إحضار مكفول به مع حياته، مفهومه أنه إذا كان غير حي وأنه ميت أنه لا يلزمه ذلك، مع حياته أخذ الكفيل بما على المكفول من الدين، يسدد عنه ويوفي عنه. إن لم يشترط البراءة منه، إن كان اشترط فله شرط، قال أنا أكفله إن كان إنه موجود بالبلد أو كان موجود كفل فأنا كافل، وأما إذا كان دائما أفرح أدوره بالمحلات ولا مشدد عنه، ماني مشدد عنه، فله شرط إذا قبل هذات فله شرط. إن لم يشترط البراءة منه يعني من الدين الذي عليه. وإن ضمن رشيد معرفته بأن جاءه إنسان يستدين منه فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فضمن الآخر معرفته لمن يداينه فداينه وغاب مستدين، أخذ ضامن المعرفة بإحضاره، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه. يعني هذا مثلا إنسان ما كفل إنما قال أنا أعرفه له، إنسان جاي مثلا يتقضى من صاحب دكان أو يشتري حاجة قال أنا ما أعرفك، قال أنا ما عندي نقود، قال ما أعرفك، قال واحد آخر أنا أعرف هذا فلان، هذا فلان أبو فلان أعرف، أعطاه صاحب المحل أعطاه بهذه المعرفة، أعطاه بهذه المعرفة. إذا كان أن المستدين هذا الذي عليه الحق أنه مضى الأجل ولا حضر، وهذا ما حضر فهو يلزم لأنه ما أعطاه إلا بمعرفته. إذا قال أنا ما ضمن ما كفلته لك إنما قلت لك أعرفه بس فقط، قال حتى أنا ما أعطيته إلا معرفتي، لولا معرفتك وقلت إن هذا فلان كذا أنا ما أعطيته. ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه، ما يقول إن هذا فلان أبو فلان شوفوا بالقرية الفلانية أو بالمكان الفلاني، لا. وإن مات مكفول برئ كفيله، لأن الغرض إحضار بدنه، إحضار بدنه تعذر يعني الالتزام أنه يحضر بدنه، مات المكفول ما عاد في شيء أحضره لك، ما في شيء أحضره. لو كان ضامن بخلاف الضمان، الضمان ضامن المال ما ضمن الشخص فقط، لا ضامن المال، فلو مات المضمون يسدد عنه هذا. الكفالة تخالف هذا، الكفالة ما مناطها إحضار بدن الإنسان، ما بدن الإنسان ما في بدن يحضر الآن بعد الموت فلا يلزم الشيء. قال وإن مات مكفول برئ كفيله، لأن الحضور سقط عنه، إحضاره ساقط. وكذا لو سلم مكفول به نفسه برئ كفيله، لو جاء المكفول قال أنا ترى عندك هذاك لا طالب يبرأ هذا، لكن متى؟ لأن الأصل أدى ما على كفيله، أشبه ما لو قضى مضمون عنه الدين. وكذا لو سلمه الكفيل بمحل العقد قال هذا هو وأنا انتهيت من الكفالة، وقد حل الأجل أو لم يحل ولكن لا ضرر بقبضه، وليس يد يد وليس ثم يد حائلة ظالمة. يعني مثلا إلى قبل حلول الدين جاء الكفيل وأخذ المكفول وجابه عن صاحب الحق قال تفضل هذا لنا مكفولي، هذا لنا كفلته ما عدري إذا، فهذا يبرأ لكن بشروط. أولا إنه لو قبض حقه منه إن ما عليه ضرر، ولا قد يكون مثلا ما يقدر يقبض حقه مثلا في محل فيه لصوص محل كذا أو يخشى عليه أو نحو ذلك، أو يكون مثلا نعم يقبض لكن في إنسان أقوى منه يفلته منه، نفس الشيء ما يبرأ هذا، ما يبرأ المكفول، لازم أن يكون وقت التسليم أنه يستطيع أخذ حقه، وأنه إذا أخذ الحق أنه ما عليه ضرر من استيفاء حقه، ولا ثم يد حائلة تحول دونه ودون استيفاء حقه أو دونه دون يعني هذا المكفول. هذا كله يبرأ، كل هذا يبرئ الكفيل. قال أو تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى قبل المطالبة، أيضا يبرأ الكفيل، يبرأ الكفيل إذا تلفت العين المكفولة. قال أنا ضامن لك مثلا هذه السيارة أو هذه السيارة هالمضمونة جاء حريق بالبيت أو بالمعرض وراح راحت كله، برئ الكفيل. قال ما عندي أنا ضامن لك عين هذه السيارة، عين هذه السيارة تلف، أو ضامن لك الثمار وجاها آفة أتلفتها، برئ الكفيل، سقطت الكفالة، لأن العين المضمونة تلفت بفعل الله، لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. وإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها، ولم يبرأ الكفيل. إذا كان التلف لا ما هو إيش، ما هو بآفة سماوية وإن بفعل آدم، فالذي أتلفها عليه البدل، والكفيل باقية كفالته، الكفيل لا تزال كفالته باقية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن إذا كان في أسئلة جيب السؤال. يقول رجل يز يا خلك اكتب الاشياء رجل يزكي ماله في رمضان، هل يصح له أن يبدأ في إخراج الزكاة من الآن؟ نعم يجوز، هذا تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة يجوز. إنسان مثلا ما عليه زكاة من العام الماضي، عليه زكاة سنة لم تحل، يريد أنه يخرجها من الآن، من الآن يخرجها، يجوز، يعني يكون عنده دفتر ويقيد فيها الزكوات التي يخرج، فهذا من باب تعجيل الزكاة، يجوز تعجيلها لحولي، يجوز تعجيل الزكاة لحولي. إمام أسبل ثوبه غير رياء ولا خيلاء، فهل يقدم عليه من هو أقل منه معرفة بالقرآن إن كان ثوبه قصير؟ الإسبال هذا إذا كان رياء، إذا كان خيلاء هذا ما في شك في تحريمه، إجماع أهل العلم والنصوص الشرعية تدل على هذا. وإذا كان إنه لا عادة ليس خيلاء هذا فيه خلاف، ولكن الأولى والأحوط والأفضل والأتقى والأنقى أن الإنسان أيضا أنه لا يسب، لكن إذا كان أنه وهذا شيء من جهة ما يعلم القلوب، ما يعلمها إلا الله، ما نعلم عن صاحب هذا الإسبال هو الذي حمله على هذا الكبر والخيلة أو العادة، ما نعلم عن هذا.